فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان في بيته كان يقم البيت ويخصف نعله، وكان يخيط ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون في حاجة أهله. فإذا خرج فإما أن يكون في صلاة يصلي بالناس في المسجد، وإما جلس في المسجد يفتي الناس ويعلمهم أمر دينهم، وإما أن يشهد الجنازة إذا خرج من البيت ومن المسجد، إما أن يشهد جنازة، وإما أن يعود مريضا، وإما أن يصلح بين الناس. فكان وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كله في طاعة الله وفي عبادته، ولذلك كان يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كيف يقضون أوقاتهم. فهو إذا جلس في المسجد التفوا حوله، وكانوا يكرهون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا مهابة له عليه الصلاة والسلام، ثانيا حتى لا ينزل القرآن بتحريم شيء من أجل مسألتهم. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فهذا الذي كانوا يكرهون السؤال لأجله، وكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني وما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. مع أن طريقة السؤال هي أفضل طرق التعلم، لأن الإنسان يكون عنده قضية تشغله لا يعرف ماهيتها ولا يعرف حكمها، فإذا سأل فأجيب على سؤاله فإنه يخرج ما يجهله ويبقى عنده ما علمه، وهذه من أفضل الطرق للتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي كان قد شجت رأسه فسأل: هل لي من رخصة؟ فقالوا: لا، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ فإن دواء العي السؤال، أي دواء الجاهل السؤال. إذا كان جاهلا بمسألة فإنه عليه أن يسأل عنها، ولكن لا ينبغي أن يسأل بغرائب المسائل أو أن يأتي بمسائل لا ينبني عليها عمل. فكثير من الناس ربما تدور مسألتهم وحيرتهم وحياتهم حول نوع النملة التي كلمت سليمان، أو شكلها أو حجمها، أو العصا التي ضرب موسى بها البحر فانفلقت، فكان كل فرق كالطود العظيم، من أي شجر هي، كم كان نوعها، ما اسم أم موسى، وما اسم زوجته، وما اسم كذا وكذا، من أمور لا ينبني عليها عمل. ما ذكره القرآن وما جاءه في السنة علمناه وقلنا به، وما لم يأتي فهذه مسائل لا ينبني عليها عمل، أي أنك لا تأخذ المسألة فتعمل بها. فينبغي أن تعرض عن مثل هذه المسائل التي لا طائل من تحتها، ثم تسأل ما تتعبد لله عز وجل به. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون مسألة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشية أن تفرض أشياء لأجل المسألة، أو تحرم أشياء لأجل المسألة، وكانوا يهابونه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يبتدرونه بالكلام، وإنما إذا تكلم سكتوا وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أمرهم ابتدروا أمره عليه الصلاة والسلام. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسألة، فيجلسون يتعلمون من المسألة ومن الإجابة. فجاء هذا الرجل وهو جبريل عليه السلام، جاء في صورة أعرابي، لكن الصحابة ينظرون إليه يتعجبون، لا يرى عليه أثر السفر، وكان الناس قديما إذا جاء الرجل من السفر كان منتكش الشعر، وكان عليه غبار الطريق، فهذا ثيابه بيضاء ناصعة، وشعره أسود شديد السواد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أي ليس من بلدنا فنعرفه، وليس غريبا عليه أثر السفر أي جاء من سفر. وكان هذا تعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه. وهذه جلسة المتعلم المتأدب، فإنه جلس على ركبتيه وجعل يديه على فخذي نفسه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ ولا يجوز للإنسان أن ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه، لأنه نهى الله سبحانه وتعالى أن نجعل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كدعاء بعضنا بعضا. ولكن جبريل عليه السلام جاء في صورة أعرابي، وكان الأعراب فيهم جلافة، فكان الرجل إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا محمد. فجاء جبريل عليه السلام يتكلم بنفس الطريقة فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ وإلا فلا ينبغي للمسلم أن ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه، ولكن عليه أن يقول: يا رسول الله، يا نبي الله، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محمد رسول الله، وغير ذلك من الألقاب، أو يناديه بلقبه كأبا القاسم بكنيته عليه الصلاة والسلام، يا أبا القاسم، أو غير ذلك. أما مناداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه فإن هذا لا يجوز. فجلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلسة المتأدب المتعلم، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ فسأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكلمة الإسلام إذا أفردت، إذا جاءت وحدها، فهي تدل على الدين كله، على الإيمان وعلى الإحسان وعلى كل شيء، لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليس ثمة دين يقبله الله عز وجل إلا الإسلام، وكل ما عداه فباطل، وكل من تعبد بغير الإسلام فإنما يتعبد بالباطل، وما يفعله من العبادات ومن التعب ومن النصب إنما يذهب هباء منثورا، ويكون أوزارا عليه يوم القيامة حين يعرض على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد شيئا إلا الإسلام. فقال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، والإسلام في حقيقته أن تستسلم لله سبحانه وتعالى، أن تستسلم لله سبحانه وتعالى، أي أن تسلم نفسك لله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك باطنا أو ظاهرا، فإن عليك أن تسلم لله سبحانه وتعالى، وتستسلم لله سبحانه وتعالى، وتنقاد لله عز وجل، فتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه، فما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك أن تقتدي به، وأن تتأسى به، وأن تسير على دربه، وألا تخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين فسر الإسلام فسره بالقواعد العظمى، بالأصول الكبيرة التي يبنى عليها الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادتك أن لا إله إلا الله هي تصديق بالقلب وإقرار، أن تقر وتعترف وتصدق بقلبك أن الله عز وجل واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو واحد لا شريك له، لا إله غيره يعني لا معبود سواه، فإنه لا يجوز أن يعبد شيء من دون الله، وكل ما عدا الله مخلوق، والمخلوقات لا تكون معبودة ولا تكون آلهة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فكل المعبودات التي عبدت من دون الله هي في الحقيقة مخلوقة لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو خلقها وهو ربها سبحانه وتعالى، وهو مالكها وهو سيدها وهو مولاها سبحانه وتعالى. فالناس إذا عبدوا ينبغي أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. فكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وما سوى الله فإنما عبد بالباطل وينبغي أن يكفر به. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أن لا إله إلا الله كفر بجميع الآلهة الباطلة، وهي إيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له، أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لكن الإقرار بالقلب والتصديق لا يكفي في دخول الإسلام، بل لا بد من النطق بهذه الكلمة، لا بد أن ينطق بلا إله إلا الله. فإذا لم ينطق بلا إله إلا الله لا ينفعه ما كان في قلبه من التصديق أو من الإقرار، فإن إبليس عليه لعائن الله كان يقر بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لكنه لا يقول ذلك ولا يصدق بذلك، ولا يقول ذلك بلسانه، وإنما كان يقر ذلك بقلبه. وكان فرعون اللئيم يعرف ذلك وكان يعلم ذلك وكان في قلبه ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعرفون أنه لا إله إلا الله، لكن هذه المعرفة لا تكفي، لا بد من الإقرار والتصديق بالقلب، ولا بد من النطق باللسان، أن ينطق بأن لا إله إلا الله، ينطق بأن لا إله إلا الله. والنطق بلا إله إلا الله بوابة الإسلام، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الإسلام، فإن هذه هي البوابة، فهي الإقرار بأنه واحد لا شريك له، والإقرار بالألوهية بألوهية الله وأنه المستحق للعبادة، هو إقرار أيضا بالربوبية، لأن هذا فيه إقرار بأنه الخالق والرزاق والمحيي والمميت، لأنه إذا أقر بالربوبية لا يلزم منه الإقرار بالألوهية، لكن إذا أقر بألوهية الله وأحقية الله في أن يعبد فهذا إقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو السيد وهو المالك وهو الحاكم وهو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر سبحانه وتعالى لأمور الخلائق، وهو القائم عليهم سبحانه وتعالى وعلى شؤونهم ومصالحهم، لا يستغنون عن ربهم طرفة عين أبدا، بل لو وكلهم الله عز وجل لأنفسهم لهلكوا. فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وجب عليه أن يعمل بمقتضى هذه الكلمة أيضا، أن يعمل بمقتضى هذه الكلمة أيضا، فلا يعبد شيئا من دون الله، ولا يدعو شيئا من دون الله، ولا يسأل أحدا من دون الله، وإنما تتوجه مسألته لله سبحانه وتعالى: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى له ملكوت السماوات والأرض، وأن الله يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ينبغي أن يتعلمه من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أفعال الرب سبحانه وتعالى التي توجب وجلا في قلبه وخوفا وتعلقا بالله عز وجل ورجاء ومحبة لله سبحانه وتعالى، محبة لذاته ومحبة لصفاته ومحبة كذلك لنعمه التي أنعم بها على خلقه. فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويشهد كذلك أن محمدا رسول الله. وشهادة أن محمدا رسول الله أي أن الله هو الذي بعثه رسولا إلى الناس، والله سبحانه وتعالى بعثه إلى الناس كافة، إلى العرب وإلى العجم وإلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وإلى الرجل والمرأة، إلى الناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولذلك لا يسع إنسان أن يدين بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا إلى العرب فحسب، وإنما مرسل إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. ومن شهادتك أن محمد رسول الله أن تصدقه في كل ما أخبر به، سواء ما جاء به من كتاب أو ما جاء به من سنة، وأن تقتدي به وأن تتأسى به وأن تحبه وأن تطيعه وأن تتبعه وأن تحب ما جاء به وأن تحب آل بيته وأن تحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من شهادتك أن محمدا رسول الله، لأن شهادتك أن محمدا رسول الله تقتضي إجلالا له وتعظيما له دون الغلو فيه، فلا نجعله إلها مع الله ولا ربا، ولا ندعوه من دون الله ولا نسأله، ولا نجعل له صفات الإله كعلم الغيب أو غير ذلك، لكننا نجله عليه الصلاة والسلام ونوقره ونعرف له قدره ومنزلته، فلا نحيد عما جاء به قيد أنملة. أما الذين يبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى وينحرفون عن سنته صلى الله عليه وسلم، فعندهم نقص في شهادتهم أن محمد رسول الله، إذ أنهم لو كانوا يشهدون أن محمد رسول الله فكان يكفيهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل الدين وأتم النعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين والله أتم عليه هذه النعمة، فينبغي على الناس ألا يحدثوا في دين الله شيئا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن نؤمن بأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن النبي إن الله سبحانه وتعالى ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما يدعيه البهائيون أو القديانيين من أن هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من الكفر والضلال المبين، فهذا من الكفر والضلال المبين. وهؤلاء البهائيين ليسوا بالمسلمين، وإن قالوا نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا إنهم يشهدون أن محمد رسول الله، نقول هذا لا يكفي، بل ينبغي أن تشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأن دعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر وضلال، وأنه لا ينبغي لأحد أن يدعي النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يكون بعده 30 كذابون كلهم يدعي النبوة، كلهم يدعي النبوة، وبدأ ذلك بمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم ممن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم هذا المرزا حسين علي الذي ادعى أنه الباب. البهائية أصل البهائية من صنيعة الاستعمار الروسي والإنجليزي في بلاد الهند، وذلك لضرب الإسلام ووقف جهاد المسلمين ضد المستعمرين في شبه القارة الهندية قبل أن تنقسم إلى الهند وباكستان وبنغلاديش، كانت دولة واحدة وكانت تسمى بشبه القارة الهندية. فجاءوا بهذه الديانة الممسوخة التي جعلوا لها هذا المرزا الذي كان سيء الخلق ومعروف كذلك بالفجور والعياذ بالله، وادعوا أنه كتبوا له ما كتبوه من الكتب، لأنه كان أيضا فقير في العلم لا يستطيع كتابة هذه الكتب التي كتبها من الكفر التي جمعوا فيها من الديانات الهندية الهندوكية والهندوسية وديانات السيخ والزرادشتية وغيرها من هذه الديانات، ومعها أشياء من النصرانية واليهودية والإسلام وغير ذلك، وكتبوا بكتب وزعموا أن الإسلام شريعته منسوخة بمجيء هذا الباب. والباب هذا يدعى عندهم الباب في تعريفهم أنه الواسطة بين الإله وبين الناس، واسطة بين الإله وبين الناس، وهذا غير الرسول، لكنه واسطة، وأن الإله يوكل إليه الخلق والرزق وغير ذلك، وأن كل ما في الكون إنما هو من صنيع الباب هذا. فعقيدة البابية هذه التي سميت بعد ذلك بالبهائية لمجيء البهاء بعد المرزا هذا، وادعى أنه الرسول وأنه مرسل وأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة خربة، إذ يعتقدونهم بصلب المسيح وبموته والعياذ بالله يعتقدون أن المسيح صلب وأنه قتل ويتوافقون مع النصارى في ذلك. ثم أنهم عندهم مسألة شيوع النساء وشيوع الأموال، فالرجل إذا تزوج المرأة عندهم لا تكون زوجة خاصة له، بل يجوز أن يجامعها أي واحد من الطائفة من الملة والعياذ بالله. وهذا الذي يجب على المجرمين والشواذ، هم الذين يتبعون مثل هذه الملل الخربة، هذه الملل الخربة، ويقومون على أنه ليست هناك قيامة وتناسخ الأرواح، وأن الأرواح هذه تنتقل من إنسان إلى إنسان، والجسد هو الذي يموت لكن الروح تنتقل إلى جسد آخر فتبقى على الدوام، وليس هناك آخرة وليس هناك بعث ولا نشور ولا شيء من هذا. فكل هذا كفر وضلال، حتى وإن شهدوا أن محمد رسول الله فهذا لا يكفي، لابد أن يشهدوا أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا بد أن يؤمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الناسخة وليست منسوخة، لأنه لا يأتي شيء بعدها. حتى المسيح عليه السلام حين ينزل آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح ينزل في آخر الزمان عند المنارة الشرقية بدمشق فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه البهائية كفر، ليست ديانة، هي ليست ديانة، وأن ما يدعونه من نبوة البهاء عندهم هذا وحده كفر، فضلا عما يتضمنه ما جاء عندهم من الكفريات الكثيرة في الكتب التي ألفوها، وكذلك القديانية التي يعني كان فيها غلام شاه أحمد الذي يدعي أيضا أنه رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبهائية والقديانية طائفتان نشأتا في الهند أيضا، وهي من صنيعة الاستعمار لضرب الإسلام في مقتل، لأن الطائفتين تحرمان الجهاد ضد الإنجليز، تحرمان الجهاد ضد الإنجليز، ويعتقدون أن الإنجليز في هذا الوقت هم ولاة الأمور ولا يجوز مخالفتهم، وعلى الناس أن يسيروا في فلكهم وأن يتبعوا أوامرهم ولا يجوز مناهضتهم وغير ذلك. هذا هو الأساس الذي وضعت إنجلترا هذه الديانات لكي توقف جهاد المسلمين ضد المستعمر في شبه القارة الهندية. ولما فشلت في ذلك زرعت غاندي بعد ذلك إلى القصة التي جعلت هذا الغاندي الهندوسي أن يستولي على الحكم بعد ذلك، وحدثت مقتلة عظيمة بالمسلمين أدت إلى انقسام الهند إلى الهند وباكستان، ثم انقسمت باكستان بعد ذلك إلى باكستان وبنجلاديش، ولإضعاف الدولة المسلمة، لإضعاف الدولة الإسلامية. فهذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس أن تقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن تشهد أن محمدا رسول الله إلى الناس كافة، وتشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن كل ما جاء به صدق ينبغي أن تصدقه فيه ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد الشهادتين لأنها أشرف الأعمال وأقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهي صلة بين العبد وبين الرب، والعبد يناجي فيها ربه، فكفى بالمرء شرفا أن يلقى مليكه خمس مرات في اليوم. لو أن الإنسان يدخل على الملك أو رئيس البلاد خمس مرات في اليوم، يقابله خمس مرات في اليوم، يعني كثير من الناس يتمنى أن يقابل الملك أو الرئيس مرة في عمره، مرة في عمره، وأنت تدخل على مليكك ملك الملوك سبحانه وتعالى، ملك الملوك سبحانه وتعالى، تدخل عليه خمس مرات في اليوم والليلة، وأصلها خمسين صلاة، لأن الله سبحانه وتعالى فرضها خمسين صلاة، لأن الله عز وجل يحب هذه العبادة، ويحب كذلك دخول عباده عليه متذللين داعين تالين لكلام الله سبحانه وتعالى، ساجدين خاشعين خاضعين لله سبحانه وتعالى في صلاة، مستقبلين لله عز وجل بوجوههم، لأن الإنسان إذا استقبل القبلة فإن الله تلقاء وجهه، فإذا سجد كان أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فالإنسان يستقبل ربه بوجهه ثم يكلم ربه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا الحوار يدور بينك وبين الله عز وجل في الصلاة، أنت تكلم الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يكلمك. فلا يكون الإنسان حين يدخل الصلاة تائها ملتفتا عن الله سبحانه وتعالى، يعني مفكرا في غير الله عز وجل، فإنه ينبغي أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وإقبال الله عليك أعظم من إقبالك عليه. فلو أقبلت على الله شبرا أقبل الله عز وجل عليك ذراعا، ولو أقبلت عليه ذراعا أقبل الله عليك باعا. فينبغي أن يكون إقبالك على الله عز وجل عظيما، وإقبال الله عليك أعظم من إقبالك عليه، أعظم من إقبالك عليه. فالصلاة صلة بين العبد وبين الرب، ولذلك لم يقطعها الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا من شرف هذه الأمة. كان الناس قديما إذا لم يجدوا الماء، يعني في غير ملتنا، كانوا إذا لم يجدوا الماء امتنعوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء، امتنعوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء. وربما لم يجد الإنسان ماء يغتسل به أو يتوضأ به اليوم واليومين والثلاث فلا يصلي. أما في هذه الأمة فلا ينقطع الإنسان عن الصلاة بأي حال من الأحوال، إلا أن تكون المرأة حائضا، إلا أن تكون المرأة حائضا أو نفساء. أما في غير ذلك فإن العبد لا ينقطع عن الصلاة أبدا، فهو إن وجد الماء توضأ به واغتسل، وإن لم يجده تيمم، وإن لم يجد الماء ولا التراب ولا الصعيد الطيب فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين. فإذا استطاع أن يصلي قائما صلى، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن كان خائفا فإنه يصلي على حاله راكبا أو ناشيا أو راجلا أو راكبا أو غير ذلك، يصلي على حاله حتى في أثناء الحرب يصلي الصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في الحرب، على أي حال لا يترك الصلاة حتى تدوم الصلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، لا تنقطع الصلة، لا يغيب الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، يلقى الله سبحانه وتعالى عندما يقوم من نومه، أول ما يبدأ به الصلاة في صلاة الصبح. الإنسان عندما يصبح في الصباح فأول ما يبدأ به أن يصلي لله سبحانه وتعالى، فإذا انتصف النهار فإنه يصلي لله سبحانه وتعالى، فإذا مالت الشمس ناحية الغروب صلى لله سبحانه وتعالى، فإذا غربت الشمس صلى لله عز وجل، فإذا غاب الشفق الأحمر صلى لله سبحانه وتعالى، ثم يكون بين ذلك إلى الفجر نافلة، يتقرب إلى الله عز وجل، يتسابق الناس ويتنافسون في صلاة الليل، في صلاة الليل يصلون ويجعلون صلة بينهم وبين الله عز وجل، لأن هذه أوقات الخلوة. وكلما كان الله سبحانه وتعالى قريب من قلبك، وكلما كنت أنت محبا لله عز وجل، كلما تمنيت لقاء الله عز وجل، كلما كنت محبا لهذه الصلاة. فالصلاة ليست مجرد أن الله سبحانه وتعالى افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه حقيقة، لكن الإنسان ينبغي أن يستمتع بهذه الصلاة، لأنها لقاء بين الحبيب وحبيبه، بين الإنسان وبين الله، بين الإنسان وبين مولاه، بين ولي نعمته الذي يغدق عليك بالنعم ليل نهار، وأنت تتمرغ في نعم الله عز وجل ترفل فيها ليل نهار. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الخلقة السوية والأخلاق الحميدة، وأنعم الله عز وجل عليك بنعمة البصر والسمع والكلام، ونعمة البطش ونعمة المشي ونعمة الأكل ونعمة الشبع، وغير ذلك من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك. وأوجد الله وسخر لكم ما سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، أنتج الله سبحانه وتعالى له الثمار وأوجد الله سبحانه وتعالى له الخضروات والفواكه والطعام الذي يحبه ويهواه، ومن الألبان واللحوم والأسماك وغيرها ملايين من أصناف الطعام التي أحلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ووفرها الله سبحانه وتعالى له وجعلها بين يديه وجعلها مسخرة بين يديه. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. المنعم عليك، المنعم عليك أنت تحب أن تلقاه حتى يغدق عليك الكثير من النعم. وإنما سبب الضنك وضيق ذات اليد وانتشار الأمراض التي لا يعرف لها علاج، إنما سببه البعد عن الله عز وجل، إلى قطع الصلة عن الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا أنت يعني في دراسة بسيطة تنظر كم من المسلمين يصلي، تجد أن هذه النسبة نسبة ضئيلة، يعني ربما يعني ليست هناك يعني إحصائيات دقيقة لهذا، لكن النسبة ليست كبيرة. أنت تستطيع أن تجد مسجد في عمارة مثلا يسكنها ربما 200 من الأفراد، وتجد أن المسجد فيه 5 يصلون، يعني لو أن سكان العمارة فقط صلوا في المسجد يمتلئ المسجد حتى يفترشون الطرق. وهذا يدل على أن كثر أن قل على قلة المصلين، وهذا يدل على أن ارتفاع النعم ونزول النقم إنما سببه الأول هو ترك الصلاة، سببه الأول هو ترك الصلاة، إلى عدم وجود الصلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال محمد بن شقيق العقيلي كان أصحاب محمد لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة من أعظم العبادات والقربات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولشرفها فرضها الله في السماء ولم يفرضها في الأرض، وذلك في معراج النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى كلمه وفرض عليه الصلاة، وفرضها 50 صلاة لمحبة الله سبحانه وتعالى لها، ثم خففت بعد ذلك إلى 5 صلوات، وهي في الأجر 50 صلاة، وهي في الأجر 50 صلاة. وأن جميع العبادات فرضت بواسطة جبريل عليه السلام إلا الصلاة، فليس فيها واسطة، بل كلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، كلمه من وراء حجاب وفرض عليه الصلاة مباشرة، وهذا يدل على شرف هذه العبادة. الإنسان ينبغي أن يكون محبا لهذه العبادة، مؤديا لها باستمتاع، أن يستمتع بهذه الصلاة، لا أن يدخل الإنسان المسجد وعليه عبء يريد أن يتخلص منه. أولا يريد أن تقام الصلاة، عندما يدخل هو إلى المسجد يريد أن تقام الصلاة، فإذا صلى الإمام يريد ألا يقرأ الإمام في صلاة شيئا، فإذا انتهت الصلاة قام واقفا يريد أن يهرب من المسجد، وكأنه كان على ردف من نار، وكأنه كان قد دخل النار يريد أن يخرج منها. الصلاة تحتاج إلى طمأنينة وإلى سكينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذا كان الإنسان إذا خرج من بيته يقصد المسجد في صلاة، في صلاة، وهذا أجر عظيم جدا. الخطوات التي تخطوها أنت تعد لك عددا من الركعات فإنه في صلاة. فإذا دخل المسجد فهو في صلاة من انتظر الصلاة، فهو في صلاة من انتظر الصلاة. ثم إذا صلى كانت صلاته نافلة له بعد أن يحط الله عز وجل عنه الخطايا والسيئات، ويرفع الله سبحانه وتعالى له الدرجات. فإذا جلس يختم الصلاة فإن ذلك أنفع من إنفاق الذهب والفضة، يعني أنفع للإنسان من أن ينفق الذهب والفضة أن يختم الصلاة، أن يختم الصلاة. أتى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أهل الأموال بالأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، أي الأغنياء يتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم كلمات تبلغون بها درجات هؤلاء، تبلغون بها درجات هؤلاء، يعني أهل الأموال. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، وأن يحمدوا 33، وأن يكبروا 34. فما لبثوا أن عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا من أهل الأموال، سمعوا ذلك فقالوا مثل ما قلنا، يعني سبحوا وحمدوا وكبروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا كان الغني شاكرا فهو أولى بالدرجة، أولى بالدرجة إذا كان غني وشاكر الله أعطاه مال وهو ما زال في عبادة الله، في خضوعه، في ذلته لله عز وجل، في تواضعه، في إنفاقه في سبيل الله، في حرصه على طاعة الله، لابد أن يكون له درجة. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله سبحانه وتعالى لا يعطي النعم عشواء، سبحانه وتعالى فإنه الحكيم، سبحانه وتعالى الحكيم العليم، يعلم الله سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكل أفعال الله عز وجل بحكمة. فالله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء الأغنياء الشاكرين الدرجات لأنهم أهلا لذلك، فهم مطيعين لله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن ختم الصلاة أفضل من أن تنفق الذهب والفضة، أفضل من إنفاق الأموال، أفضل من إنفاق الأموال. فما الذي يغيب الناس عن ختم الصلاة؟ إذن قامت انتهت الصلاة وسلم الإمام، قام المسجد معظمه واقفا، هناك أناس مسبوقين في الصلاة، مسبوقين في الصلاة لا يستطيع أن يمر أمامهم، يقف، هذا إذا كان عنده فقه، يظل واقفا حتى ينتهي هؤلاء من الصلاة، يجلس واختم الصلاة، يظل واقفا لنريد أن يخرج من المسجد كأنه في سجن، والعياذ بالله، كأنه في سجن. وهذا الأمر يدل على عدم الاستمتاع بالعبادة، عدم الاستمتاع بالطاعة. لو أن الإنسان دخل المسجد كأنه دخل روضة من رياض الجنة، كأنه يرتع في رياض الجنة، ما يخرج منها، ما يخرج منها، وإنما يريد أن يطيل الوقت وأن يستمتع بمعظم وقته في هذه العبادة وفي هذه الطاعة. فالصلاة عباد الله من أفضل العبادات والقربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمر بها في مواطن كثيرة، ووصف المؤمنين بالمحافظة عليها والمداومة على الصلاة والحرص عليها في الجماعة أيضا، حيث أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى هذه الصلاة الخمس في المساجد حيث ينادى بهم، وأن يلبى نداء المؤذن إذا نادى بالصلاة، فإنه علينا أن نلبي نداء المؤذن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن لهذه الصلاة شروطا وأركانا لا تصح الصلاة إلا بها، فينبغي على المسلم معرفة شروط الصلاة وأركانها، وأن يتعبد لله عز وجل بها حتى تصبح هذه الصلاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، يؤجر عليها، يجدها في ميزان حسناته يوم القيامة، وإلا ذهب ذلك هباء منثورا إذا خالف الإنسان في ذلك. وأن من شروطها ومن أعظم شروط الصلاة المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت، فالصلاة لا تصح قبل وقتها ولا تصح كذلك بعد وقتها، فالإنسان ينبغي أن يصلي الصلاة في وقتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتبت كتابا مؤقتا. وأن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فصلى به مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، وقال بين هذين صلاة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أوقات الصلاة، فلا يجوز لنا أن نخرج الصلاة عن وقتها ولا تصح قبل وقتها إلا فيما يجوز له فيه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لمن كان له عذر يحتاج فيه إلى الجمع كالسفر والمرض. وأما خلاف ذلك فإن الصلاة خمسة أوقات، فإن الصلاة خمسة أوقات، أولها عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ولا يجوز تأخيرها عن طلوع الشمس، وإذا صلاها بعد طلوع الشمس فلم يصل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، أي فقد أدرك الصبح. فالإنسان إذا لم يدرك سجدة، يعني ركعة كاملة قبل أن تطلع الشمس، فلم يدرك الصبح ولم يدرك الصلاة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص أن تكون الصلاة في وقتها، ولا يجوز أن يصليها قبل وقتها ولا بعد وقتها. وأما صلاة الظهر فعند زوال الشمس من كبد السماء، أول ما تتحرك الشمس من كبد السماء من منتصف السماء يكون أول وقت الظهر، وآخره مصير ظل الشيء مثله وهو أول وقت العصر، وآخر وقت العصر غروب الشمس، وآخر وقت العصر غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولذلك لا يتصح الصلاة، صلاة النهار بالليل ولا صلاة الليل بالنهار إلا من عذر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فالإنسان لا ينبغي أن يدخل أعمال النهار في الليل ولا أعمال الليل بالنهار. وأما صلاة المغرب فبغروب الشمس، وأما صلاة العشاء فبغروب الشفق الأحمر ويمتد إلى منتصف الليل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم شروط الصلاة المحافظة على الوقت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته أن الإنسان ينبغي أن يصلي الصلاة في وقتها، ولذلك إذا لم يجد الماء لم يؤخرها عن وقتها، يتيمم. إذا لم يجد الماء ولا الصعيد الطيب صلى في الوقت ولو كان فاقدا للطهورين، ولو كان فاقدا للطهورين، حتى في أثناء الحرب، حتى في أثناء الخوف، حتى في أثناء السفر، فإنه ينبغي أن يحافظ على الصلاة في وقتها ولا يخرجها عن وقتها، لأنها أعظم شروط الصلاة، أعظم شروط الصلاة. وإن من شروط الصلاة كذلك الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وذلك بالغسل من الجنابة أو الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، وكذلك الطهارة من الحدث الأصغر من الفساء والضرات والبول والبراز، ومس المرأة بشهوة، والنوم المضطجع غير ممكن مقعدته من الأرض، ومس الفرج وغير ذلك. هذا كله ينقض الوضوء، وهو يسمى بالحدث الأصغر، ينبغي أن يتطهر الإنسان منه. فشرط الصلاة كذلك الطهارة من الحدثين، وكذلك طهارة الثوب والبدن والمكان، ينبغي أن يكون ثوبه طاهرا، وينبغي أن يكون مكانه طاهرا، وينبغي أن يكون بدنه طاهرا ليس عليه نجاسة، وينبغي كذلك أن يستقبل القبلة، فلا يجوز أن يصلي إلى أي جهة إلا الكعبة المشرفة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. وينبغي أن ينوي في صلاته، ينوي أولا أنه يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، وثم بعد ذلك ينوي الصلاة التي يصليها، إذا كانت ظهرا أو عصرا أو نافلة أو فريضة أو غير ذلك لا بد لها من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما أركان الصلاة التي لا تصح بها، فأولها تكبيرة الإحرام، فإنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ولفظها الله أكبر ولا تصح بغيرها، فينبغي إذا دخل في الصلاة أن يقول: الله أكبر، الله أكبر. لا تصح منه الله الأكبر أو الله الأعظم أو غير ذلك، وإنما عليه أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استقبل القبلة كبر، وفي رواية قال: الله أكبر، عليه الصلاة والسلام. وأن يكون قائما متى كان قادرا على ذلك، ولا تصح منه الفريضة جالسا إذا كان قادرا على القيام. وأما صلاة القاعد نصف صلاة القائم فهذا في النافلة، أما الفريضة إذا كان قادرا على القيام فلا تصح منه الصلاة إلا إذا جلس، فينبغي أن يكون قائما في صلاته. وأما الركن الثالث فقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة في السرية والجهرية للإمام والمنفرد، وكذلك المأموم، للإمام والمأموم والمنفرد، كل واحد منهم ينبغي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، ولا تصح الصلاة إلا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بأم الكتاب. فعلى المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة. ثم بعد ذلك الركوع، وهذا الركن الرابع، أن يركع لله سبحانه وتعالى، ثم الرفع من الركوع، هذا الركن الخامس، الركن الخامس الرفع من الركوع، والركن السادس الاعتدال قائما، لا كثير من الناس ربما يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد والصلاة لا تصح بهذا، ينبغي أن يرفع حتى يستتم قائما، حتى يستتم قائما ويعود كل فقار إلى مكانه. الفقرات التي ثناها من العمود الفقري لابد أن تعود مرة ثانية إلى مكانها، فينتصب قائما ثم بعد ذلك يركع ثم بعد ذلك يسجد. أما أن يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد فالصلاة لا تصح بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة فالإنسان ينبغي أن يرفع حتى يستتم قائمة ويطمئن، ولو مقدار تسبيحة، يعني يقف ولو مقدار تسبيحة واحدة ويستتم قائما مقدار تسبيحة واحدة، لكن لا بد من استتمامه قائما. فهذا الركن السادس وهو أن يقف وأن يعتدل وأن يستتم قائما. ثم بعد ذلك الأمر السادس السجود، الأمر السابع أو الركن السابع السجود. والسجود ينبغي أن يكون على سبعة أعظم: أن يسجد على جبهته، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبهة والأنف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليسجد على سبعة أعظم، فليسجد على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والرجلين والجبهة، وأشار إلى أنفه، أي يسجد على جبهته وأنفه، لا يسجد على الجبهة فحسب ولا على الأنف فحسب، فإن ذلك لا يصح، بل عليه أن يسجد على جبهته وأنفه، وأن يضع يديه على الأرض، وأن يضع ركبتيه على الأرض، وأن يضع رجليه على الأرض، سبعة أعظم يسجد عليه. إذا لم يسجد على سبعة أعظم لا تصح الصلاة ولا يصح هذا السجود، فلا بد من سجوده على سبعة أعظم. ثم بعد ذلك الركن الثامن أن يجلس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، هذا هو الركن الثامن، هذا هو الركن الثامن. والموالاة بين بين هذه الأركان أيضا من أركان الصلاة، وكذلك الترتيب، فلا يسجد قبل الركوع، فلا يسجد قبل الركوع، لابد أن يرتب بينها، وهذا ركن من أركان الصلاة. والجلوس للتشهد أيضا من أركان الصلاة، الجلوس للتشهد من أركان الصلاة، والتشهد من أركان الصلاة، والتسليم من أركان الصلاة، والطمأنينة في الصلاة من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. هذه الأشياء من أركانها ينبغي للمسلم المصلي أن يحافظ عليها حتى تكون صلاته صحيحة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ولا بد لكل مسلم أن يتعلم ما تصح به الصلاة، سواء كان من الوضوء والطهارة أو كان ما يتعلق بأركان الصلاة وشروطها، حتى يخرج من المسجد مطمئن النفس أن صلاته صحيحة، وأن العمل لا يكون صحيحا، لا يكون مقبولا إلا إذا كان صحيحا، يعني لا يقبل العمل عند الله إلا إذا كان صحيحا. فأنت إذا أردت عملا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى فعليك أن تهتم بصحة العمل كما تهتم بالإخلاص لله عز وجل، عليك أن تهتم بصحة العمل، في لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء: عملا صالحا يعني صحيحا صوابا، عملا صالحا يعني صحيحا صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصلاة عباد الله من أهم العبادات التي ينبغي أن نهتم بها، وهي عنوان وشعار، وتدل على قوة المسلمين، وقلة الصلاة تدل على ضعفهم وانهيارهم وعدم تمسكهم بدينهم. يعني إذا رأيت الناس يهرعون إلى المسجد عند سماع النداء فأنت هذا يدل على قوة المسلمين، هذا يدل على قوة المسلمين، لأن قوة المسلم تكمن في دينه، تكمن في تمسكه بدينه. والترمومتر الذي ينبغي أن يقيس به الإنسان نفسه هو الصلاة، كيف يقبل عليها، كيف هو معرض عنها، هذا يدل على كم الإيمان في قلبه. فإنه إذا كان عند سماع النداء يتحرك مباشرة إلى الصلاة، لا ينشغل بغيره، لا ينهزه شيء إلا الصلاة، لا يشغله شيء إلا الصلاة، فهذا يدل على علو الإيمان في قلبه. إذا كان عنده شيء من الفتور والتراخي وكذا، هذا يدل على قلة الإيمان في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا مالت إلى الغروب قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه صلاة المنافقين التي لا يعبأ بها، لا يهتم بها، هو يريد أن يتخلص منها، ينقرها نقر الغراب، ينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وهي صلاة العصر. ينتظر المنافق ليس عنده شيء، ينتظر يؤخر الصلاة يؤخر حتى إذا مالت الشمس إلى الغروب قام فنقر العصر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والله عز وجل يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صلاة المنافقين. أما صلاة أهل الإيمان فهي صلاة فيها خضوع وفيها خشوع وفيها طمأنينة وفيها حب وفيها استمتاع بالعبادة والطاعة، لأن هذه العبادة فيها قرب لله سبحانه وتعالى. وكلما اقترب الإنسان من الله سبحانه وتعالى لابد أن معدلات الإيمان ترتفع، لابد أن يشعر بالأمن والطمأنينة والسكينة إذا كان إلى جوار الله سبحانه وتعالى، يشعر بالقوة. أما إذا كان بعيدا من الله عز وجل فيصاب بالضعف والخوار وقلة القيمة والمهانة، لأن العزة في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العزة في عبادة الله سبحانه وتعالى، والذلة في معصية الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال الحسن البصري رحمه الله هؤلاء يعني العصاة وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وخير لنفسك عصيانها. فالإنسان ينبغي أن يكون يعني محافظا على هذه العبادة الجليلة، ولا يكتفي الإنسان في نفسه، بل عليه أن يأمر أهل بيته بذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والله سبحانه وتعالى مدح نبي الله إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وينبغي أن يتعدى ذلك الأهل، ينبغي أن ندعو الجيران وزملاء العمل والأصدقاء وغير ذلك إلى الصلاة. لا ينبغي أن يأتي وقت الصلاة أنت تصلي وهو لا يصلي، هو يشدك إليه ويجعلك تجلس وتترك الصلاة، أنت الذي تأخذه إلى الصلاة، أنت الجانب الأقوى، أنت الجانب الأقوى، العبد لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون عندك عزة وقوة واعتزاز بطاعة الله سبحانه وتعالى بحيث لا يجذبك إلى معصية الله أحد، بل أنت الذي تشد الناس إلى النجاة، لا يشدونك هم إلى الغرق، لا يشدونك ولا يجذبونك إلى الغرق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقيم الصلاة المحافظين عليها المداومين عليها القائمين بحق الله عز وجل فيها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة، اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير، اللهم انصر إخواننا في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.